اسموني حرجة ودهوان ولا تفرات اسموني حرجة ودهوان ولا تفرات ما فوت ريت نمور اني مداك جران فورتريت نمو إني مداكي جران عقل اللي فجمي يديك زريغ تقام عقل اللي فجمي يديك زريغ تقام Thank you. Mm-hmm.